بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان الطاهر المبارك المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأتقدم بشكري بعد شكر الله جل وعلا للأخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة، وهم بالحقيقة هم الذين أتاحوا لي هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة المباركة. وإن الأخوة القائمين على هذه الديوانية للأخوة الكويتيين بديوانية صقر الجزيرة يستحقون الشكر والدعاء على هذه الندوات الطيبة المباركة التي أقاموها في الشهور الماضية ولا زالوا يقيمونها. وتقدم أيضا بشكري لكم لحضوركم هذا اللقاء، وأخص بالشكر الأستاذ الفاضل الشيخ يوسف حفظه الله وبارك في عمره وفي أعمالكم جميعا. أيها الأحبة، قبل البداية بالحديث عن هذا الموضوع إنما المؤمنون أخوة، أشكر الله جل وعلا على ما قضى وقدر، والمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأقول إننا مسرورون جدا، مسرورون من علامات السرور المضيئة في حياتنا بما تحقق لإخواننا في الكويت من بدء عودتهم لبلادهم، بل من تحرر بلادهم من البعث. فلقد فرحنا فرحا شديدا وعظيما، وشكرنا الله جل وعلا على إنقاذ إخواننا في الداخل وتحقق أمل العودة لمن كان في خارج البلاد. فأقول إن هذا موطن من مواطن الشكر ولا شك. وفرحنا أيضا وسررنا ونشكر الله على إذلال هذا الطاغية وإذلال حزب البعث أولا وإذلال هذا الطاغية ثانيا، ونسأل الله جل وعلا أن يخلص الأمة منه ومن شرور البعث في كل مكان، سواء أكان البعث في العراق أم في خارج العراق، فالكفر ملة واحدة. أقول هذا مما يبعث السرور، فإذلال البعث وإذلال هذا الطاغية موطن من مواطن الشكر لله جل وعلا، ورفع الأزمة والغمة عن إخواننا موطن من مواطن الشكر والسرور. وحزننا وتألمنا أيها الأحبة كما فرحنا في موضعين فقد تألمنا وزاد حزننا في موضعين. زاد حزننا أننا نسمع أنه بعد عودة إخواننا في الوقت الذي كنا ننتظر أن يعلن أن الحكم لله وحده، وجدنا النقاش يدور من هنا وهناك حول برلمانات ودستور 62 وهلم جرى، وهذا ليس من شكر النعمة. وحزننا لما أصاب ويصيب إخواننا في داخل العراق على يد هذا الطاغية وعلى يد شذب البعض وغيرهم، فهم الآن أيها الأخوة وبخاصة إخواننا من أهل السنة في داخل العراق، كما استحق إخواننا في الكويت الدعاء فإن إخواننا في العراق يستحقون من الدعاء في هذه الأيام المباركة، فهم يعيشون محنا عظيمة على يد هؤلاء المجرمين، عليهم من الله ما يستحقون. وهذا من مبدأ تحقيق الأخوة الإيمانية أيها الأخوة، فأقول هنيئا لإخواننا بل هنيئا لأنفسنا، ودعاؤنا لإخواننا في العراق أن يجدوا الله غمتهم ويكشف ما بهم، والله المستعان. أيها الأحباب، سبب طرقي لهذا الموضوع موضوع الأخوة الإيمانية لأسباب كثيرة أذكر بعضا منها. فواقع المسلمين الآن كما تلاحظون واقع مؤسف ومخزي، ولا أظنه مر بتاريخ الأمة منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يمر بها الآن من تمزق وتفرق وخلاف، حتى وصلت إلى حالة يؤسف لها. ولقد عانينا التفرق منذ سنوات مضت على مستوى التعصب من المذاهب، وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا، حتى إن من طرائف ما يروى وهي قصة حقيقية يحدثنا فيها شيخنا شيخ محمد الراوي، يقول إن أحد أخواننا مر في مطار من مطارات الدول الإسلامية فسأله الضابط المسؤول في الجوازات قبل أن يوقع على جوازه هل أنت شافعي أو حنفي، فيقول ففكرت فخشيت أن أقول إنني شافعي وهو حنفي وقد يكون متعصبا فيعرقل ثغري، ولو قلت حنفيا قد يكون شافعيا فيحدث ما يحدث لأن سؤاله كان غير طبيعي. فتوصل إلى حيلة فقال إن أبي شافعي وأمي حنفية، فقال له هذا الضابط سلمني على أمك فقط، قال ونجا وكان كما توقع هذا الأخ، سلمني على أمك فقط. وفي الوقت الذي دخل فيه الاستعمار كما تعلمون الاستعمار الفرنسي كان يكتشف الشام، كانت الصحف ماذا تظهر في الشام؟ هل كانت تظهر خطر الاستعمار الفرنسي على إخواننا في بلاد الشام؟ لا، كان العلماء أو المحسوبين بالأصح على العلم يناقشون هل يجوز زواج الحنفي من الشافعية أو الشافعي من الحنفية، واصلوا إلى خلاف، فبعضهم منع ذلك مطلقا وبعضهم أجازه قياسا على الكتابية. نعم أيها الأخوة، هذه صفحات سوداء مرت في تاريخ أمتنا. أقول إن التعصب المذهبي الآن قد خف، ولكنه نبع تعصب من نوع جديد وهو التعصب للجماعات عن طريق الحزبية الضيقة التي فرقت الأمة شيعا وأحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأقول إن واقع الأمة واقع الأمة الإسلامية واقع مؤسف ومحزن، ولذلك اخترت هذا الموضوع لعلنا نلقي بعض الضوء عليه. أيضا من الأسباب ما يجري بين طلاب العلم، حتى جعلوا الفروع أصولا والأصول فروعا، فجعلوا أن الخلاف في مسائل الفروع الدقيقة سببا للقطيعة والهجران. والكثير من المسلمين ومن الدعاة أهملوا القضايا الأصلية والأصول في العقيدة واهتموا بالفروع دونها، وهذا خلل مما أحدث الفرقة والاختلاف بين كثير من الدعاة إلى الله، وانسحب ذلك على كثير من شباب الصحوة. سبب ثالث، أن كثيرا من العلاقات الاجتماعية بين الأمة أو بين رجال الأمة ونسائها تبنى على غير علاقات أو على غير أسس شرعية، على غير أسس شرعية، فتبنى على المصالح المادية، وتبنى على المواقف المؤقتة، وتبنى على المواقف السياسية. فكم فرقت السياسة من شمل أمتنا، وأصبحت عقولنا وقلوبنا بيد غيرنا، يحبون فنحب، ويبغضون فنبغض، يواصلون فنصل، ويقطعون فنقطع، يوالون فنوالي، يعادون فنعادي. حتى تفرقت الأمة كما تلاحظون ولاحظتم في أبدان هذه الأزمة التي السوداء التي مرت بتاريخ أمتنا، حتى أصبح الكفار في فترة من الفترات عند بعض المسلمين أقرب إليهم من إخوانهم. وهذا والله خلل رهيب وصفحة سوداء، نسأل الله أن يكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، لأن الأزمة وإن كانت قد انكشفت في بعض مراحلها فلا زالت آثارها ورواسبها تعشعش في قلوب كثير من الناس. فأحببت أن نقف مع قضية الأخوة الإيمانية أيها الأحباب. وقبل أن أبدأ في الموضوع، فرأيت مناسبة هذه الأيام المباركة في رمضان المبارك أن أقف مع غزوة بدر وقفة يسيرة لسببين. السبب الأول لعلاقتها في أوضاعنا التي نعيشها الآن، وسبب آخر لعلاقتها المباشرة بموضوعنا، ولن أطيل في ذلك بإذن الله، فاعتبروها جزءا من الموضوع ومقدمة له. وبادئ ذي بدر، أقول إن الناس في غزوة بدر، أو بعبارة أخرى في الحديث عن غزوة بدر، بين الغالي والجاتي، بين إفراط وتفريط. فأولئك هناك من جعل من غزوة بدر مناسبة للاحتفالات ولإقامة مواسم سنوية في اليوم السابع عشر، وعملوا فيها أعمالا لم تشرع من الله جل وعلا ولا من رسوله، فهذه بدعة منكرة. وهناك الجافي الذي أصيب بحساسية مفرطة مجرد الحديث عن غزوة بدر، تصور أننا نبتدع في الحديث عنها، وهذا خلل وخطأ من كلا الطرفين. والمنهج الحق أنه لا يجوز أن نبتدع بمناسبة يوم بدر ولا أن نعمل بدعة فيها، وكذلك لا يليق بنا أن تمر مثل هذه المناسبات ونمر عليها مرور الكرام، وإنما يجب أن نقف مذكرين ومنبهين مع الضوابط التالية: أن يحدث هذا التذكير في هذه المناسبة عفويا لا مخططا له في كل سنة يتكرر. ثانيا، ألا نلتزم بيوم معين، وها أنتم ترون أننا لسنا في اليوم السابع عشر، بل قد مضى على هذا اليوم يومان، فنتقدم ونتأخر ونذكر فيها سنة وسنة أخرى ونتركها في سنوات أخرى، وهكذا. وهذا هو المنهج الوسط في مثل هذه الغزوات أو في مثل الهجرة أو غيرها من هذه المناسبات، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء ولا بدعة ولا إيثار. وسأقف أيها الأحبة مع دروس مهمة، وإلا فالغزوة لو خصصتها لوحدها او لوحدها في هذا اليوم لما كفتها هذا لما كفاها هذا اللقاء، ولكنني سأمر عليها مرورا وأقف عند بعضها على حسب أثرها. الدرس الأول أيها الأحباب من دروس بدر درس عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد العير لا يريد القتال، وعدد من معه من الصحابة فوق 319 أو 17 يزيد أو ينقص. وقريش لما بلغهم الخبر خرجوا قرابة 1000 مستعدين، وهم مستعدون للقتال، خرجوا مستعدين للقتال بقبضهم وقريضهم ورجالهم وبجيشهم. وشاء الله جل وعلا وشاءت قدرته أن ينجو أبو سفيان بالعير، فيستجير رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في لقيا العدو فيلتقون. وهنا الدرس الذي نريده، انه بالاسباب الماديه لو قومنا ما مقدار تكافؤ القوى بالاسباب الماديه. 300 خرجوا ليس معهم الا فرسان وبعض الابل، واولئك وخرجوا بدون استعداد للقتال، تصوروا، وأولئك خرجوا قرابة 1000 مستعدين للقتال والطعام. كم تعادل النسبة؟ إنها لا تصل إلى نسبة 20 إلى 100. ومع ذلك عدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى هؤلاء، وفعلا لقيهم وانتصر عليهم. إذن الأسباب المادية ليست هي المقياس، وكم أقنعنا أن الأسباب المادية هي التي تدور عليها الحياة. لا، الأسباب المادية أسباب مشروعة أيها الأحباب، ولكنها أسباب فقط. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم، نحن مطالبون بالأخذ بالأسباب المادية، ولا يجوز وليس من منهج أهل السنة والجماعة أن ننكر الأسباب المادية، لكننا لا نعتمد عليها، نعتمد على الله جل وعلا. هذا درس مهم وواضح، لأن كثيرا من المسلمين الآن يملكون الإمكانات الضخمة ويضعون أنفسهم بهزيمة نفسية أنهم ضعفاء، أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا العدو. ولذلك وجدنا أن وسائل الإعلام تركز في الأحداث الماضية على الوسائل المادية، وبخاصة وسائل الإعلام الغربية، فاقتنع كثير من المسلمين أن الوسائل المادية هي التي ستحسن الموضوع، ونسوا أن النصر من عند الله جل وعلا، وأن الأمور بيد الله جل وعلا. النقطة الثانية من هذه الدروس الشورى، وهو درس سأضطر أن أقف عنده بناء على طلب الإخوة الكرام في هذه الديوانية. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور صحابته في معركة بدر في عدة مواضع، شاورهم قبل أن يخرج، ثم شاورهم بعد أن خرج، ثم شاورهم بعد المعركة صلى الله عليه وسلم، شاورهم عدة مرات. والشورى أيها الأحباب مبدأ إسلامي، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. وقضية الشورى يا أحباب فقد أشار عليه الحبال بن المنذر في تغيير المكان، واستشار رسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد أن خرجوا وذهبت العير هل يقاتلون أو لا يقاتلون، فأشار عليه أبو بكر فقال أشيروا علي أيها الناس، ثم أشار إليه عمر فقال أشيروا علي أيها الناس بعد أن أثنى عليهم، ثم أشار إليه علي المقداد فقال أشيروا علي أيها الناس، فعلم الأنصار أنه يقصدهم، فقالوا، فقام سعد بن معاذ وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم، قال سر بنا يا رسول الله، والله لو كنت بنا البحر لخذناه معك. فالرسول صلى الله عليه وسلم استشار صحابته، واستشار الصحابة الأسرى. وهنا لوقفة أيها الأحباب مع قضية مبدأ الشورى. مبدأ الشورى مبدأ إسلامي كما قلت ولا يناقش فيه، ولكن الأمر قد اختلط عند كثير من المسلمين بين الشورى الإسلامية وبين البرلمانات والديمقراطية. الشورى مشروعة، الشورى مطلب شرعي لا نقاش فيه، أما البرلمانات التي نراها في الدول الغربية وأشباه الدول الغربية والديمقراطية التي قد جاءتنا مع هذا الوافد الجديد في ثقافتنا، أقول لا علاقة بينه وبين الشورى الإسلامية. الشورى لها عدة ضوابط. الضابط الأول وهو أهم هذه الضوابط أنه لا شورى فيما فيه نص إطلاقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الحجاب بن منذر قال له: يا رسول الله، أمنذر أنزلته الله أم هو الحرب والمسيرة؟ ماذا يريد الحجاب؟ يريد أنه إن كان منزلا أنزله الله له لا اعتراض، التسليم المطلق، أما إن كان الرأي والمشورة والحرب والمسيرة فإن هذا هو الرأي. وكذلك كان الصحابة عندما يأتون ليبدوا الرأي للرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه هذا السؤال: أهو من عند الله؟ كما حدث أيضا في غزوة الأحزاب. أما إذا استشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسألونه، لأنه محال أن يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر فيه نص. النقطة الثانية: من الذي يستشار؟ نص العلماء أنه لا يستشار إلا أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم الذين يستشارون، ولا يستشار من هد ودب، ولا يستشار من يمثل القبيلة أو يمثل الحارة. حتى وجدنا في بعض برلمانات الدول العربية نصارى في برلمانات أو مجالس نواب أو يسموها ما سموها نصارى، ووجدنا الرافضة يوجدون أيضا في هذه البرلمانات، ووجدنا الجهال يوجدون جهال نعم بدين الله، هؤلاء أيضا وجدناهم. فأقول: هل البرلمانات الموجودة الآن وهذه المجالس مشروعة؟ أقول: ما كان منها منسجما ومنضبطا بالضوابط الشرعية فهو مطلب شرعي. أما واقع كثير من البرلمانات وهي التي سأذكرها الآن فإنه لا يجوز الدخول فيها. تلك البرلمانات التي تصوت على الشريعة هل تطبق الشريعة أو لا تطبق؟ كيف يرضى المسلم أن تجعل شريعة الله يبدي فيها الرأي من البشر كائنا من كان؟ فكيف وهذا البشر فيه صفات ذكرت بعضها؟ كيف نطبق أو نناقش في البرلمان أو في نحوه؟ هل يحرم الخمر أو لا يحرم الخمر؟ هل يمنع الخمر أو لا يمنع الخمر؟ مبدأ التصويت لا يجوز شرعا، لا يجوز. ثانيا في هذه القضية أن الدخول في هذه المجالس وأداء القسم فيها، وهي مجالس في دول لا تحكم بشرع الله، إقرار لهذه الدول وإقرار لهذه المجالس، وهذا لا يجوز. ثالثا أن هناك فرقا بين الشورى كما قلت والبرلمان، وقد عرجت على ذلك قبل قليل. هناك نقطة جديرة بالعناية، أن هذه البرلمانات يدخلها كما قلت أناس بدون ضوابط شرعية. فقد تسطحت وتتبعت بعض البرلمانات في الدول العربية فوجدت في بعضها النصارى، ووجدت في بعضها الرافضة، ووجدت في بعضها الجهال الذين يجهلون أمور دينهم ودنياهم. فكيف هؤلاء يجلس معهم الداعي إلى الله ويصوت أيضا على قضايا شرعية ليست هذه هي الشورى الإسلامية؟ انظروا من كان يستشير رسول الله عليه وسلم، عمر من كان يجمع عمر؟ وعمر لو جمع الصحابة كلهم فهم عدول، ومع ذلك ما كان يجمع إلا أهل بدر أفضل الصحابة ويستشيرهم. من هم الستة الذين جمعهم عمر ووكل لهم أمر الخلافة؟ من هم؟ هم خيرة الصحابة، وكل الصحابة أخيار. هؤلاء نعم هم الذين يستشارون، أما واقع البرلمانات العربية والإسلامية فواقع مؤسف ومخزي. تبقى النقطة الأخيرة يا أحبتي، النقطة الأخيرة وهي مدار الشبهة عند كثير من الدعاة، هي قضية المصلحة والمفسدة. أننا في دخولنا لهذه المجالس وهذه البرلمانات نخدم ديننا، أنترك لهؤلاء يقررون مصير الأمة؟ أليس من المصلحة أن ندخل ونخفف من الشر الموجود؟ أليس في دخولنا لهذه المجالس نشر لكثير من مبادئ الإسلام؟ فلماذا لا ندخلها؟ أقول لهؤلاء يا أحباب، القضية قضية منهج وليست قضية مصلحة ومفسدة. إذا كان المنهج خطأ وكانت الغاية، وإن كانت الغاية شريفة، فإن الوسيلة لها حكم الغايات. الوسائل أيها الأخوة الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا، فالقضية قضية منهج. دعوني أوضح لكم هذا الأسلوب. إذا استمعتم إلى من يقول إن الدخول إلى البرلمان وإلى هذه المجالس فيه تحقيق لمصلحة الأمة، نستطيع أن نمنع بعض المفاسد من خلال هذه المجالس، أقول لكم صورة أخرى حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن مستعدون أن نجلس معك وأن نتناقش وأن نتبعك، لكن لنا مطلب واحد فقط. ما هو مطلبكم؟ قالوا إنه يجلس معك بعض الفقراء وليسوا من درجتنا وطبقتنا، فنريد أن يكون لنا مجلس ولهم مجلس. منطق المصلحة، ما الذي يمنع أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابة الأخيار اهدنوا لأجلس مع هؤلاء، وإذا جاءوا عندي انبضوا لمصلحة الإسلام، وحتى يدخل هؤلاء المشركون في الإسلام، وهذا فيه نصر للإسلام والمسلمين. فعلا إن المنطق مغري. ماذا يريد هؤلاء المشركون؟ فقط هؤلاء الضعفاء المساكين ما يجلسوا معهم؟ والله كأن طلب يسير. انظروا ماذا نزل القرآن، انظروا كيف نزل القرآن أيها الأخوة. نزل في الحقيقة بطريقة عجيبة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قل يا ربي حتى يسلموا، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القضية ليست بالحسابات كثرة المؤمنين وكثرة الكافرين، لا، القضية قضية مبدأ. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآيات، انظروا هذا العرض البسيط وكيف ينزل القرآن في هذه القوة. والله إنها آية عجيبة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه المشركون، يا محمد إن كنت تريد مالا أعطيناك مالا، وإن كنت تريد رئاسة توجناك ملكا علينا. فرصة يا رسول الله، اقبل الملك بعدين ألزمهم بالإسلام. لا لا، المنهج يرفض ذلك. القضية قضية منهج. النبي يأتي يوم القيامة يا أحباب مع ثلاثة. النبي يأتي ليس معه أحد. كان بإمكان هذا النبي لو كان مشروعا أن يتنازل مع هؤلاء المشركين وقد يستجيبون له، لكن القضية ليس أن يسلم الناس أو لا يسلموا، القضية أن تبلغ المنهج كما أنزله الله. هذه قضية في قضية الإقناع العقلي. ثم مسألة أخرى في قضية المصلحة والمفسدة، قضية عجيبة يا أخوان. العجيب أن المصلحة والمفسدة، المصلحة المرسلة التي يقنعنا فيها كثير، والله لا نشك في نياتهم ولا في إخلاصهم، وقد يكون أشد غيرة من كثير من الناس على دين الله، بل من حرصهم على دين الله يقولون هذا الكلام باسم المصلحة وباسم خدمة الدين وباسم نشر الإسلام. أقول لهم يا أحباب أن المصلحة المرسلة أين ترتيبها في أصول الفقه كما ذكر العلماء؟ قبلها الكتاب، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان ثم المصلحة. الآن كثير من الناس قدموا المصلحة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان، وهذا خلل. فأقول إذن القضية قضية مبدأ، وهنا أريد أن أفرق في أمر وقع فيه كثير من الناس. كثير من الناس يردد جملة خذوا الإسلام جملة أو دعوه، وهذه فيها تفصيل. إن كنت إن استطعت أن تحصل في مجتمع من المجتمعات على خير لدينك ولو كان يسيرا فأحرص على ذلك بشرط واحد، ألا تتنازل في المبدأ، ألا يمس هذا الأمر المنهج. يعني بعبارة أخرى، لو استطعت أن تمنع الخمر في أمريكا تمنع الخمر بشرط ألا يكون على حساب المبدأ. فكيف إن استطعت أن تقلل من الشر الذي يضرب في بلد البلاد الإسلامية ولو في جزئية من الجزئيات، فاعمل ما تستطيع بشرط ألا يتعرض للمنهج. بعض الناس يقول لا أترك هذه الجزئيات، إما إسلام وإلا كفر. لا، ليس في هذا المنطق، ولكن لا يجوز لنا بحكم الحرص على المصلحة وحكم الغيرة على دين الله أن نتنازل في دين الله. إذا كانت تصطدم مع مبادئ فقد بينت لكم المنهج الشرعي، هذا ما أدين الله به وما وصل إليه اجتهادي بعد بحث طويل وإصرارات طويلة في واقع البرلمانات العربية. وأختم هذا الكلام بكلمة أو بقضية واقعية، جربنا هذا المنطق مع البرلمانات العربية والإسلامية خلال 50 سنة، والله ما رأينا مجلسا منها فعلا طبق الإسلام حقيقة، بل الذي رأيناه كلما دخل بعض الطيبين واستطاعوا أن يؤثروا يأتي فرد ويحل المجلس إن كادوا أن ينجحوا. ويقول مرة أخرى، يقول شيخنا الراوي حفظه الله، يقول إنني وعمره الآن قرابة 60، بارك الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، قال منذ كنت عمري قبل 20 وهم يريدون ويناقشون في البرلمان المصري تطبيق الشريعة الإسلامية وما رأينا شيء أبدا. وإذا فعلا وجدوا تأثير حل المجلس، وفي أكثر المجال إذا التجربة والدليل والمنهج كله. وأقول لهؤلاء الإخوة الأحبة، أنتم مشكورون على غيرتكم الله ومأجورون على غيرتكم ولا شك، ولكن القضية أيها الأحبة قضية منهج، قضية دين. حتى أقول لو يأتي الرجل يوم القيامة وليس معه أحد، فقد جاء وسيأتي من هو خير منا وأفضل منا وهم الأنبياء. يأتي أنبياء معه الثلاثة والرجل والرجلان، يأتي ليس معه أحد وهو نبي. فالقضية قضية منهج وقضية دين وقضية أصول ومنطلقات. هذه مسألة أحببت أن أقف عندها وأبدي ما توصلت إليه في هذه القضية. أما الشورى فلا شك أنها مطلب إسلامي، ويجب إذا طالبنا أن نطالب بالشورى الإسلامية، بل يجب أن نطالب بذلك وأن نصر عليه، ولا مجال لإغفال هذا المبدأ الشرعي الذي تميزت به هذه الأمة على مر عصورها. هذه مسألة أقول في مسألة الشورى من دروس بدر، من الدروس أيها الأخوة من دروس بدر الدعاء. والدعاء يا أحباب، الدعاء سلاح المؤمن، والناس بين إفراط وتفريط. هناك من اعتمد على الأسباب المادية وأقبل الدعاء، وهناك من يعتمد على الدعاء فقط وأقبل الأسباب المادية، وهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مقابل الكفار رفع يديه إلى السماء، يا رب أنجزني ما وعدتني، وعدك الذي وعدتني. حتى سقط رداؤه من على كتفيه صلى الله عليه وسلم من الحاحة، فيأتي أبو بكر ويأخذ الرداء ويضعه على كتف المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويضم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كفاك مناشدتك لربك، ألححت على ربك. ويدعو رسول صلى الله عليه وسلم يا ربي ذلك هذه الأصابع لا تعبد في الأرض أبدا. متى دعا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل جلس في جوف الكعبة يدعو؟ هل جلس في مسجده صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين وأن يولد المشركين؟ لا، خرج وأعد الجندة وأعد السلاح ثم دعا. الدعاء مشروع ودرس عظيم، ولا بد أن نأخذ بالأسباب المادية، ولكن مع ذلك مع الدعاء. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند قوم عندهم ابن فيها جرب، قال لهم إذا أصيبت ابنكم بالجرب كيف تعالجونها؟ قالوا عندنا عجوز صالحة نذهب إليها ونطلب منها أن تدعو لنا وأن تدعو لإبننا. فقال لهم ما أحسن لو خلطتم مع الدعاء شيء من القطرة، تأتون بقطران وتعالجون فيه الابن وتدعون الله أن يشفيها. القطرة محدودة لا يكفي، والدعاء وحده لا يكفي. ولذلك يردد شاعرنا إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. فالرسول دعا وهو في مقابل الصفين في مقابل الصف، فلا بد من الأمرين، وهذا درس عظيم. وليعطيكم درس رأيناه في أم أعيننا أيام الأحداث يا أحباب في بلادنا، والحمد لله تعرفون أطلقت صواريخ على هذه البلاد، وسبحان الله نلاحظ من فضل الله جل وعلا أن إصابتها في المنطقة المادية والعسكرية لا تعد شيئا. الذين قتلوا من هذه الصواريخ أفراد لا يصلون إلى عدد أفراد اليد. ما السر في ذلك؟ سيجيب الكثير من الناس باتريوت صائد السور. لا يا أخي ما باتريوت، باتريوت في الأيام الأولى أطلق 35 صاروخ على 4 صواريخ السكوت أصاب 2 راح. لا، الدعاء، الدعاء مع عمل السبب. لا بد أن نطلق، ما نقول للناس اخرجوا إذا جاء صاروخ اسكت ادعوا الله فسيسكت، لا هذا لا يسكت. لا بد من أن نطلق صاروخ باتريوت وغيره وأن ندعو الله جل وعلا، لا بد من الأمرين. ولذلك نلحظ ملاحظة عجيبة أن الصواريخ التي أطلقت بعضها على إسرائيل وإن كان فيها جانب تمثيل فيما أرى أصابت أكثر مما أصابت هنا، بل إن الصاروخ الذي أطلق على بلادنا ودمر وقتل أكثر من 50 كلهم من الكفار في آخر الصواريخ كما تعلمون. هذه نعمة يا أخوان، دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين في الدعاء، لأن الأئمة كانوا يدعون في الحرمين، كانوا يدعون الدعاء، كانوا يدعون المخلصون في داخل الكويت وفي خارج الكويت كانوا يدعون. فحوان الله جل وعلا، بل إن من أعجب العجب ولا عجب لأمر الله أن مستوى الجريمة العادية في بلادنا انخفض أيام الأحداث. مستوى الجريمة العادية كالسرقات وهي موجودة على كل زمن في كل بلاد ومكان وكل زمان، والجرائم العادية انخفضت في بعض الأماكن إلى أكثر من 50%، مع أنه لو زادت 100% يعتبر أمرا عاديا في مثل هذه الأزمة وهذه الفتنة. حماية الله جل وعلا لنا، فالدعاء أمره عظيم يا أحباب. أيضا من دروس بدء تنزل الملائكة، وليوقف مع هذه الأحبة، إننا لاحظنا بعد انتهاء الأزمة أن كثيرا من المسلمين هداهم الله اختلت عندهم موازين الولاء والبراء. يا أحباب، إن كان جاءنا من جاءنا وكان من الأسباب التي أدت إلى النتيجة التي حصلت، فلا يجوز أن نصرف محبتنا وولاءنا لغير الله جل وعلا وأن ننسب النصر لغير أهله. يا أحباب، الله جل وعلا نزل الملائكة على المؤمنين في بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وحدث الانتصار وقطعت رؤوس جراها بعض الصحابة لا يعلمون من قطعها. هل قال الصحابة انتصرنا بفضل الملائكة وهم ملائكة الرحمن؟ لا، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العلي الحكيم. نعم يا أخوان، هذه الحقيقة. مع نزول الملائكة وهم ملائكة الرحمن، ليسوا بشر وليسوا من الغرب أو الشرق أو من الكبر، ولا يجوز أن ننسب النصر لهم، بل وما النصر إلا من عند الله. أما نزولهم بالطمأنة والمعاملة والاستعداد والمساعدة. أما الحقيقة من أين؟ من الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيا أحبتنا راجعوا إيمانكم، لأننا رأينا مشاهد محزنة يا أحباب. أحببت أن أنبه إلى هذا الدرس. إذا كان ملائكة الرحمن لا يجوز أن ننسب لها النصر، بل إن الله يقول وما النصر إلا من عند الله، كيف بغيرهم أن ينسب النصر لهم؟ إنه والله خلل في المنهج وفي الاعتقاد. أيضا من الدروس الأخوة الإيمانية. تحققت الأخوة الإيمانية على أسمى معانيها. عمر يقتل خاله، وأبو عبيدة يقتل أباه، ومن الصحابة من يقتل أخاه، ويأتي مصعب بن عمير في بدر بعد انتهاء المعركة ويجد أن أخاه أبي عمير يجد أن أبا عمير يؤسر، يأسره أحد الصحابة فيفرح أبو عمير، جاء أخوه واستقبله، أخوه كان كافرا. فماذا قال مصعب؟ ماذا قال للصحابي؟ ماذا قال للأنصاري؟ قال أطلقه فإنه أخي، أطلقه من أجلي؟ لا، قال شد وثاقه فإن أمه غنية. شرطه مربوط، أمه من؟ أم مصعب، لأن بكرة سيكون انتداء وبدل ما ناخذ بغيره ألف ناخذ بعشرة آلاف، أو تطلقه الآن لا فرصة. قال أهذه وصية بني أخيك؟ يقولها أبو عمير. ماذا رد مصعب؟ ماذا نصحي؟ قال إنه أخي دونك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمته. هذا هو الإيمان الحقيقي يا أحباب. وبسبب الأزمة التي حدثت كثير من المسلمين أحبوا بعض الكفار والله أكثر من حبهم لإخوانهم المسلمين، بل إن كثيرا من المسلمين أبغضوا بعض المسلمين بمواقف وقفوها. وأنا أقول إن بعض المسلمين وقفوا مواقف محزنة، ولكن لا يجوز مهما فعلوا أن نبغضهم وأن نحقد عليهم في المقابل نحب أعداء الله. نعم، نحن نؤاخذهم ونقول أخطأوا ولا كرامة فيما أخطأوا فيه، ولكن يبقى بيننا وبينهم الرابط والمصير. فقضية الأخوة الإيمانية مبدأ ودرس من دروس بدر. الدرس الأخير وهو الذي سيكون مدخلا لهذه المحاضرة، ومع ذلك لن أطيل عليكم بإذن الله. أقول يا أحباب، بعد انتهاء الغزوة وعوا هذا الدرس جيدا، لأنني أخشى وأقوله إن المؤسف أننا دائما المسلمون هم الذين يتعبون وهم الذين يجاهدون ويقطف الثمرات غيرهم. فإذا المسلمون في الجزائر فمن قطف الثمرة؟ انتصر المسلمون في عام 73 أو 93 في رمضان على إسرائيل، وهي المعركة الوحيدة التي حدث فيها الانتصار. فمن خطف الثمرة؟ خطف الثمرة من أقر الصلح مع إسرائيل. وتاريخ الأمة تاريخ محزن، يتعب المسلمون ويجاهدون ثم يقطف الثمرة غيرهم، وهذه من المآسي المحزنة. فأقول لما انتهت المعركة اختلف الصحابة في قضية الغنائم، فقال الذين جمعوا الغنائم الغنائم لنا، وقال الذين لحقوا المشركين ليقتلوا باقيهم أو ليقضوا عليهم قالوا لا الغنائم لنا، وقال الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم لنا. فلما اختلفوا ماذا قال الله جل وعلا؟ قال يسألونك عن الأمثال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم، حدث الخلاف وكادت أن تحدث الفتنة، ولكن نزلت هذه الآية لتحسم الموضوع. الأنفال ليست لكم، لله ولرسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها بأمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا يهمكم أمر الغنائم لكن يهمكم ما بينكم يجري الآن من خلاف الأشقاق. إن كنتم مؤمنين حققوا معنى الإيمان. إن هنا شرطية فيا أحباب. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم أقواموا إذا حدث منهم ولو خلاف يصير سرعان ما يعودون إلى الحق رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقول إن الخلاف شر وإن الفرقة عند قسمة الغنيمة يكسبها العدو ونتيجة معركة أحد لا تغيب عن بالنا ولو وقفنا معها لطال بنا المقام. وعندما اختلف الصحابة في قضية الأسرى واستشارهم الرسول فبعضهم رأى أن يفدوا وبعضهم رأوا أن يقتلوا وهو رأي عمر فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر فنزل قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب العظيم. نعم هذه القضية أيها الإخوان ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومع ذلك بكى أبو بكر وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر أخبروني فأبكي أو أتباكى. أوابونا راجعون إلى الحق. فالخلاف شر وهذا درس عظيم من دروس بدر. وبعد ذلك أيها الأحباب أنتقل إلى هذا الموضوع الذي أعتبر ما مضى جزءا منه بل هو جزء مهم. فأقول إن أخوة الإيمان مطلب شرعي لا نقاش في ذلك ولا جدال. الأخوة الإيمانية يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون أخوة والأخوة لها مكانتها ولها حقيقتها. وقد تحدثت عن أهمية الأخوة وتقديمها على رابطة النسب ورابطة المال ورابطة المصلحة وبينت هذا من السنة ومن الكتاب. ثم يجب علينا أن ننتبه إلى الحب والبغض في الله وأن أوضع عرى الإيمان هو الحب والبغض في الله. ولهذا أيها الأحباب أقفوا ثلاث وقفات. الوقفة الأولى في قضية علاقاتنا وقوة بعضنا لبعض التي كما قلت ضعفت وبخاصة في هذه الأيام. أولا يا أحباب لا بد من الاهتمام بالجوانب النفسية في علاقة المسلم بأخيه المسلم. وقد لفت نظري أمور كثير من الناس تستهين بها مع أنها من أقوى الوسائل والوشائج التي تشد الروابط والوشائج. أمور يسيرة جدا نفسية المهم ستكون مدخلا لحديثي في هذه القضية. أمور نفسية سهلة يسيرة لا تقلب شيئا تحقق أعظم النتائج في الأخوة بين المؤمنين. إنما ما أحز في نفسي أن أرى كثيرا من شبابنا وكثيرا من طلاب العلم بينهم من الجفوة وبينهم من الخلق الذي لا نرضاه للمسلم لا نرضاه للمسلم حتى مع غير المسلمين أحيانا. فكيف يكون بين المسلم أخيه بل بين الداعية وداعية آخر. أتعلمون أن هناك من بعض الدعاة من لا يسلم بعضهم على بعض؟ تعرفون بعض الدعاة والله لو سلم بعضهم على بعض فإننا نجد أن قلوبهم فيها ما فيها. ومما يذكر في هذا المقام يحدثنا أحد الأخوة يقول لنا منذ عدة سنوات كنا مجموعة من الشباب في الحرم في الصحن ويكون جالسين مع بعضنا نتناقش في بعض الأمور. وكان نائم عندنا أحد طلاب العلم وهو معروف ولا نزكي على الله أحد معروف بزهده وورعه. يقول فقام من النوم فسلم على واحد منا وقال له إنني رأيت رؤيا طيبة فيكم أنتم الجالسون. قلنا خير إن شاء الله. قال أنكم شباب علم وشباب خير ولكن يبدو أن في قلوب بعضكم على بعض مع أننا جالسون مع بعض. يقول هذا الأخ نعم والله هذا صحيح إن قلوب بعضنا على بعض كان فيها ما فيها مما يحدث بين كثير من الشباب. فليست المشكلة يا أحباب هي افتراق الأجسام، ولكن المشكلة هي افتراق القلوب. كم يجلس أحدنا أو يجلس، أقول أعيذكم بهذه الحالة، أقول يجلس أو يصف بعض الإخوان مع بعض وقد يكون في قلوبهم ما فيها، وهذا خلل عظيم، وهي قضايا كما قلت يسيرة ونفسية تكون مدخلا لهذا الحديث. فانتظروا وانظروا إلى هذه المسائل. المسألة الأولى التبسم. يا أخوان التبسم لكل شيء، إنه والله أثقل على بعض الناس من جبل أحد. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. كم يقبل أحدنا على بعض الناس وقد يجد في نفسه شيء، ثم عندما يتبسم له يسل ما في نفسه لهذا الأمر. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولكن ابحث عن التبسم عند بعض من هو مقدم الجبين مكفهر الوجه وقد يبتسم مع العصاة، بل يبتسم مع بعض الكفار ولا يبتسم في وجه إخوانه. التبسم مدخل للقلوب أيها الأحباب. الهدية أمرها عجيب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعظم أمر الهدية لا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الهدية ثبت أن لها تأثير خارق على المهدي والمهداة إليه. أعطي مثال يسير جدا. الآن خلونا نعطيكم مثال عملي نفسي في هذه القضية. لو استدعيت أحد الإخوان الموجودين هنا وأدخرت له من جيبي مبلغ 10,000 ريال، سيغضب ويعتبر هذه إهانة. أن أعطيه هذا المبلغ 10,000 ريال وخاصة أمام الملأ أيضا. ولكن لو سلمت على أحد الإخوة أعطيته هذا القلم له سنتين عمر 5 ريالات سيفرح فرحا شديدا فيه. نعم سيفرح فرح شديد لأن هدية. وكم يهدى لنا أشياء قيمتها المادية لا قيمة لها ولكنها عظيمة. وكذلك لو رد الأخ 10,000 ريال التي أعطيها إياه سأعزه وأقدره أكثر، ولكن لو رد هديتي لوجدت في نفسي عليه. لاحظتم الأثر النفسي للهدية؟ فهل نحن نستخدم الهدية بيننا؟ والغريب والعجيب أنني لاحظت ملاحظة أخرى، أن الهدية تقل بين الأحبة، بل حتى تقل أحيانا بين الأب وأبيه. أنت تقول بين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجته، مع أن لها أثر عظيم. بدل أن تعطيها 5,000 ريال أعطى 4,000 ريال واشتري لها هدية في الألف، فيكون أثر الألف الهدية أعظم من 4,000 ريال. أحيانا لما تعطيها 4,000 ريال تقول ما نتفضل واجب عليك، لكن لما تعطيها هدية لو 100 ريال يمكن ما تستخدمها لمحبتها لها. واحد من الأخوان يقول اشتريت ساعة لزوجتي، فوجدتها ما تلبسها، شاءت ساعة أخرى. ليش؟ قالت الباب معنا غداء نشوف هدية. صحيح الهدية صعب استخدامها لقيمتها، فهل نحن نستخدم هذا المفتاح للقلوب؟ قليل منا من يستخدم هذا المفتاح للقلوب. هذه مسألة. أيضا إفشاء السلام. هل يكلفنا السلام شيء؟ أفشوا السلام بينكم. لا تؤمنوا حتى تحاضر. أشير بعده إلى القضايا الآتية. هناك أسباب فرقت المسلمين. ما هي الأسباب التي فرقت المسلمين؟ وبخاصة بين الدعاة وطلاب العلم، وأنتم من الدعاة إلى الله جل وعلا ومن طلاب العلم، التعصب لمذهب أو شخص أو جماعة. وهذا أيها الأحباب التعصب الآن سرى بين المسلمين. لحقني أحد الأخوة منذ يومين وأنا خارج من الحرم يقول لي يا أخي بعض الناس لا يشرب من ليس من أهل بلده. والله تألمت بهذا الكلام، تألمت جدا. فأقول يا أخوان التعصب سواء كان تعصب لمذهب أو لشخص أو لبلد أو لموطن هذا من أسباب الفرقة. ثانيا الشذبية الضيقة. يا أحبة الكرام يكفينا ما عانينا من آثار تعصب المذاهب. أتريدون أن نستمر وقد ضعف والحمد لله تأثير التعصب المذهبي الآن؟ أن نريدها جدعة التعصب بالحزبيات التي فرقت المسلمين شيعا وأحزابا؟ يا أحبتي، أعيد النظر في واقع كثير من المسلمين فأقول إن الحزبية في عصرنا الحاضر من أبرز الأسباب التي فرقت الأمة الإسلامية. أيضا الخلاف في المسائل الفرعية، خلاف في المسائل الفرعية، علمت أن بعضهم لا يكلم بعض، خلاف على مسائل فرعية يا أحباب، مسائل فقهية اختلف فيها أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يهجر بعضهم بعضا، وقد تجد أن هذا الذي يهجر هذا الأخ لا يهجر عاصيا أو قاسما أحيانا. نعم الخلاف في الأصول يستحق، أما الخلاف في الفروع فلا يجوز. المسألة الأخيرة الانتماء، الانتماء لمناهج مختلفة سبب الفرقة. المناهج مختلفة، والله جل وعلا يقول أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا موجز مختصر جدا لأنني حريص على محافظة على وقتكم على قضية بأبرز الأسباب التي فرقت الأمة في العصر الحاضر، وآتي الآن ما هي الأمور المشروعة التي تقوي علاقة المسلم بغيره. منها وهي كلها واضحة ولذلك اعذروني إن اختصرت فأقول، منها نصرة المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحقوق الست كما تعلمون، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة مريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطف، وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست وزاد، وإذا استنصحك فانصح له. وهي معروفة حفظتموها من مراحل الصغر، ولكن هل نحن نطبقها؟ وخاصة وإذا استنصحك فانصح له، هل نحن ننصح لإخواننا؟ إنني أخشى أن النصح قد ضعف اليوم بسبب كبير من العوامل التي لا تخفى عليكم. قد إن البعض فيما رأيت يفرح بأخطاء البعض لأغراض بعيدة وقليلة، وبخاصة إذا كان الذي يخطئ من جماعة أخرى أو يتبع عالم معين أو يتبع بلدا أو من أهل بلد آخر، فقد يجد راحة في نفسه أنه أخطأ والعياذ بالله. راجعوا ارجعوا إلى قلوبكم فصححوها ونقوها مما فيها، فإذا استنصحك فانصح له. أيضا التواب والتلاحم، والتلاحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، متفق عليه. مثل المؤمنين في توادهم وتلاحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. كذلك السعي لقضاء حوائج المسلمين، من أسباب التواب والتلاحم السعي لقضاء حوائج المسلمين. ولاحظنا ملاحظة أن بعض أهل البدع أكثر استعداد من غيرهم للسعي لقضاء حوائج المسلمين، حتى يحدثني أحد الأحباب يقول: إنني لا أملك قلبي إلا أن يحب صاحب هذا البدع. لماذا؟ قال: لأنه عمل فيه معروف أكثر من معروف، عمل لي معروف، قرى حاجة، مشكلة كان سببها أحد الناس من أقربائي أو من إخواني، ويحل لي صاحب هذا البدع لأنه صاحب مال أو جاه. السعي لقضاء حوائج المسلمين، ولذلك والله مما سرنا وأفرحنا أن في أثناء الأحداث في الداخل أي في الكويت، أن الذين قاموا بقضاء حوائج المسلمين هم الدعاة إلى الله جل وعلا، وهذا أذلج صدورنا وسرنا كثيرا لما رأينا أن الذين ثبتوا وقاموا بخدمة الناس وحماية الناس وقضاء حوائج الناس هم الدعاة إلى الله. فتغيرت نظرة الناس لهؤلاء، وإن كانت شوهت صورتهم في الماضي فالآن أثبتت الحقائق أنهم هم الرجال. بل حتى هنا أكثر الذين قاموا بجد واجتهاد بخاصة قدام الأزمة هم الدعاة والشباب الصالحين من أمثالكم. هذا فضل من الله جل وعلا، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق عليه. والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أسددها أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. اسمعوا يا شباب، يا من جئتم للاعتكاف، يا من جئتم للصلاة، يا من جئتم للحرم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. أين نحن من هذا الأجر العظيم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذهب المقطرون اليوم بالأجر. كذلك أصلح بين الإخوان والصلح خير، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب إلا في مواضع منها الصلح. يجوز الكذب إذا كان من أجل الصلح، ونفس ذلك معروف كما بينها العلماء. كذلك من وسائل تقوية المشروعة شد السر وستر العورة: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. كذلك الوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكذلك أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وأيضا احترام مشاعر المسلمين وتعظيم فرماتهم وبخاصة من العلماء. العلماء يا أخوان والدعاة إلى الله وطلبة العلم انتهكت أعراضهم في هذا العصر، والواجب أن نحمي أعراض علمائنا وأن نذود عن حياضهم. وهذه قضية قد فصل فيها كثير من الأخوة في أشرطة ومحاضرات ورسائل ترجعوا إليها. كذلك كف الأذى بخاصة عن العبد، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأخيرا إفشاء السلام. النقطة قبل الأخيرة في أن هناك أمور منهي عنها يا أحباب، وهي من أسباب القطيعة والهجرة، وأنا تأثر هذه الأمور على سبيل الإجمال، وكل منا يعرض نفسه إن كان تخلص منها فليحمد الله جل وعلا، فوالله إنه على خير عظيم، وإن كان قد ابتلي ولو بواحدة منها فليتب إلى الله وليراجع إيمانه حتى نصبح أمة واحدة على منهج واحد. منها الغل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن دعاء أهل الجنة أيها الأحبة: ونزعنا، ومن خبر الله جل وعلا عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. واسمعوا إلى هذه القصة، قصة صحيحة، واعرضوا أنفسكم عليها يا أخي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فخرج رجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج رجل: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فنظره الصحابة، كل من ينتظر من نحن، فخرج أحد الصحابة. اليوم الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فإذا هو هذا الرجل. ففي اليوم الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج هذا الرجل، شهد له الرسول في الجنة ذات مرة. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب صغير، ولكن اهتمامات ونحن ليست كاهتمامات كثير من شبابنا في الرياضة أو الفن أو في الصحافة أو غيرها. قال: لماذا شهد له الرسول؟ أنا لابد أن أعرف لماذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه بعد أن صار، فقال: يا عم، إن بيني وبين أبي مشكلة، وأريد أن أكون عندك في البيت يوم أو يومين حتى تنتهي المشكلة بيني وبين أبي. طبعا أنا أخذ لكم الحديث بالمعنى. فقال له: أهلا وسهلا، على الرحب والسعف. لماذا ذهب عبد الله بن عمرو لينظر لماذا شهد له رسول الله؟ يقول: فجلست عنده يومين، يقول: ما وجدت عنده مزيد صلاة ولا صيام. طبعا مزيد صلاة وصيام بالنسبة للصحابة، ليس بالنسبة لنا. نعم، لأنهم كلهم درجتهم عالية في صلاتهم وصيامهم. ولا قيام ليل ولا غير قيام ليل. في اليوم الثاني أو الثالث قال له: يا عم أو ابن عم أو يا أخي، إنه ليس بيني وبين أهلي شيء، ولكن القصة كذا وكذا وكذا. فقال له هذا الرجل: والله يقول أخي هو ما رقم أهلي شيء واحد، يعني على جنب كأنه ما لغة نظرة. كأنني ما ضدت ليلة وفي قلبي غل على مشكلة. قال هذه التي لا نستطيع حالها. نعم. ما ضاق ليلة وفي قلبي غل على مسلم. يا أحباب هذه الدرجات العلى. ولذلك ثبت في الحديث عن أبي هريرة تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. ما يدخلون في المغفرة لا يوم الاثنين ولا يوم الخميس. كم مرت علينا من أيام الاثنين ويوم الخميس الله المستعان وقيل لنا أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذا كان بين بس بين واحد فقط من الناس شحناء ما بالك بينه وبين قبيلة أو بين مجتمع أو بين جماعة شحناء وظل والعياذ بالله ما لا يقال له. وثبت في الحديث أيضا أن الشيطان قد أيت أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم. الشيطان أيس منا والحمد لله أنه أيس أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أي أن يشرك بالله معه ولكن بقي عنده تحريش بينهم وفعلا حقق فيها خطوات جبارة. التحريش بين المسلمين وبين الدعاء وبين طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين فالله المستعان. هذا هو موضوع الغش موضوع الغل. ثانيا من أسباب التفريط الغش والتفليس والمكر والخداع والغدر من غشنا أو من غش فليس منا. كذلك البيع على بيعه والشراء على شرائه والخطبة على خطبته وتلقي الركبان. كذلك من الوسائل المحرمة التي تؤدي إلى القطيعة التباغض والتحاسد والتنادش والتدابر وإظهار الشماتة. لا تحاسدوا ولا تنادشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم يقول في نهاية الحديث وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا من هذه الوسائل المحرمة وعفوا قبل أن أنتقل إلى وسيلة أخرى هنا خلط عند كثير من الناس وبخاصة بعض الدعاة وبعض طلاب العلم بين التنافس وبين الحسد. اختلط عندهم مفهوم التنافس والحسد. التنافس مشروع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. التنافس مشروع ذهب أهل الزور بالأجور ولكن باسم التنافس واسم المسارعة واسم التسابق وقعنا في الحسد. يحسد بعضنا بعضا ولا حسد إلا في اثنتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التنافس مشروع والحسد مذموم وبينهما فرق كبير. فالله الله أيها الأخوة أن نقع في هذا الخلل بينهما. وبيان ذلك أن بعض الدعاة يحرصهم على المنافسة في الخيرات وحرصهم إلى أن يكونوا من السابقين إلى عمل هذا الأمر أو إلى دعوة بعض الأفراد أو إلى دعوة بعض الجماعات أو دعوة بعض القبائل. هذا تنافس من حرصهم على المنافسة. وقعوا في الحسد وقعوا في البغض حتى إنني رأيت من يحقد على أخيه لأنه أنشط من الدعوة. من يبغض أخاه لأن الناس يحبونه أكثر من محبة الله هو. بدل الحمد لله أن الله رزقه هذه المحبة وهذه الاستجابة وهذا القبول الذي يحدث عكس ذلك. حتى إن بعض أقول إن بعض المحسوبين على الدعوة يصرف جزءا من جهده ووقته للحد من نشاط الآخرين ودعوتهم. هذا أمر مشاهد. بدل أن نفرض جلده ووقته وطاقته من حديث عن الكبر وعن الشرك وعن المعاصي وعن الآثام يخطط المال بكرة كيف نحد من نشاط هذا الداعي؟ كيف نحد من نشاط هذا طالب العلم؟ وتجده في المجالس لا يتحدث إلا عن أخطائه ويتحدث الناس عن الخير ويتحدث هو عن الشر. أنا مشاهد هذا ليس من التنافس بل إنه حسد وحقد وظلم من أسباب الفرقة وما أكثر ما أكثر هذه الفرقة. أما التنافس فهو مطلوب. ذهب أهل الجذور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن ما تصدقون ولا نتصدق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأقول انتبهوا لهذا المعنى بارك الله فيكم. أيضا من الوسائل التي تفرق الأمة من الأمور المنهية عنها أن لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يخونه، وأرد في ذلك أحاديث لا تخفى عليكم. ولهذا من التفرقة الموجودة يا إخوان، موضوع التفرقة بين المسلمين بحسب تصنيفهم على بلدانهم، فنحب هذا ونبغض هذا ونوالي هذا ونعادي هذا. وكثير من الناس الآن بدل أن ينظر الإنسان يحب فلان يقول خلاص ترى من بلد كذا فتجد حب مباشر، ويقول لك من بلد كذا تجد بغض. عند كثير من الناس يا أخي ولا كان من بلد كذا، يجب أن نقومه تقييما شرعيا. قد تخطئ دولته وقد يخطئ عموم مجتمعه، ولكن هو ما ذنبه هو أن نبغضه لأنه من البلد الفلاني، أو أن تشد فلان وقد يكون عاصيا لأنه من بلد الفلاني، لا يجوز. اختلت الموازين، المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كم يخذل المسلمون إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ هذه الأزمة كم فرقت المسلمين؟ أصبحنا الآن نقسم الناس على حسب بلدانه، لا على حسب أخطاء أفراده. خلاص هذا من البلد الذي وقف معنا إذا نحبه، هذا من البلد الذي وقف ضدنا إذا نبغضه. هو لا ناقة له فيها ولا جمل، فهو طلع صبرا يديه لا هنا ولا هنا. بلده احيانا لا يستقبله لانه داعي الى الله جل وعلا، بلده ما عنده استعداد يستقبله، ونحن نبغضه لانه من بلده وقف مع اعدائه. ايجوز هذا ايها الاحبه؟ ولذلك كم حدث من خلل في كثير من الناس. سمعت بعض الناس في مجالسهم يجب ان يخرج اهل البلد الفلاني، يجب ان نفعل كذا مع اهل البلد الفلاني. اتقوا الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أيجوز هذا يا أحبتي؟ كيف يحدث هذا في بلاد المسلمين؟ ولذلك إن هذه الأزمة قد ألقت بظلالها علينا، فعلينا مع الحلقة القائمة أن نخلص أنفسنا من آثارها ومن آثامها. هذه مسألة مهمة وقضية يجب أن نقف عنها. هنا مسألة كبيرة بالعناية، وهي مسألة لها شأن عظيم. الإعلام يتحدث كثيرا عن الجماعات الإسلامية، وأن الجماعات الإسلامية وقفت مع صدام. ولي وقفة يا أخوان من باب النصح حول هذا الموضوع، فأقول الحقيقة أن بعض الجماعات الإسلامية وبخاصة بعض زعامات الجماعات الإسلامية وقفوا مع البعض موقفا غير مشرف. أقول غير مشرف بالنسبة للمسلمين ولا مشرف بالنسبة لهم. كيف يتصور مسلم داعية إلى الله، يتصور داعية إلى الله طالب علم يؤيد الله، كيف يتصور مسلم أن مسلما يؤيد الكفر؟ أما إنني أوجه الأسئلة لهم الآن، أين ذهب المجاهد؟ ألم تقول إن صدام مجاهد؟ أين ذهب الجهاد؟ أسد علي وفي الحروب نعامة فصعاء تنفر من صفير الصابر. كيف يقال عن كافر، عن حزب البعث الذي ما يشك في كفره، ومن شك في كفر حزب البعث فقد كفر؟ كيف يقال عن المجاهدون لا يخلق المسلمون؟ بل المجاهدون، هذا والله خطأ من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها بعض الجماعات الإسلامية. لا نناقش في ذلك ولا نجادل، ولكن من الخطأ أن نعمم هذا الخطأ. فأولا، ليست كل الجماعات الإسلامية وقفت هذا الموقف. الآن وجدنا في الإعلام والصحف كلها تكتب مطلق الأصوليون الجماعات الإسلامية، من قال إن كل الجماعات الإسلامية وقفت مع صدام؟ كل ما في الأمر أن الجماعات التي وقفت مع صدام كانت تملك وسيلة إعلامية، وكثير من الجماعات التي وقفت ضد صدام لا تستطيع أن تبلغ صوتها. فلماذا هذا الظلم؟ بل إنه يتحدث أحد العلماء وقال إن الجماعات الإسلامية التي وقفت ضد صدام أكثر من الجماعات التي وقفت مع صدام. هذه مسألة. المسألة الثانية، أنه ليس كل ما ينسب لهؤلاء نأخذه على إطلاق من وسائل الإعلام، فيختلفون في مواقفهم. منهم من وقف موقفا مؤيد تأييد تام لقدام، ومنهم من وقف بين، فلا يجوز أن نسوي بينهم. النقطة الثالثة وهي مهمة، صحيح أن بعض زعماء الجماعات الإسلامية وقفوا مع صدام، ولكن ليس كل أفراد هذه الجماعات تؤيد هؤلاء الزعماء. فلا يجب أن نناقض هؤلاء لجميع هؤلاء. فلذلك يجب أن ننظر نظرة إنصاف وعدل وأن لا نفرق الأمة. فمن وقف مع صدام ومن وقف مع البعث نقول له أخطأ، ومن والى الكفر أينما كان يقول له أخطأ ولا كرامة. ولكن من كان بريئا لا يجوز لنا أن نظلمه، ولا يجوز أن نطلق الكلام على عواهله. فلا تتأثروا بما تسمعونه في كثير من وسائل الإعلام في تعميمها لهذه الأحكام. فاتقوا الله أيها الأحباب. أيضا أختموا الأمور المنهي عنها بما يلي: بالنهي عن التنازي بين اثنين وعندهما ثالث، وهذه من الأمور النفسية أيضا، البعد عن الغيبة والنميمة وتجريح المسلم. كذلك ولذلك يقول الشاعر: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، ابعدت منهم أمورا أنت تأتيها، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه، في كل نفس عماها عن مساويها، عرفناها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. أيضا من الأمور المنهي عنها الهجر وسوء الظن، إن بعض الظن إثم، وترويع المسلم. وأخيرا أقول إن أكل أعراض المسلمين لا يجوز، وهو من أسباب القطيعة والهجران، وبخاصة أعراض العلماء. وأخيرا الخلاصة بعد كل ما ذكر ومعذرة أيها الأحباب، فقد والله أطلت عليكم أطلت، ولكن الموضوع كما تعلمون مع الاختصار الشديد بعض وآخر برهاب بعض. فأقول الخلاصة أن تكون لنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لا يحصل المشكلة التي نعاني منها من الفرقة والخصام إلا قضية هي قضية سلامة المنهج. ولقد تتبعت في الأزمة الأخيرة أسباب هذه الفرقة، ووجدتها تنبع من شيء واحد: عدم الالتزام بالمنهج، وهو المنهج الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. إذا التزمنا بالمنهج، منهج أهل السنة والجماعة، فثقوا بإذن الله أن كل الخلافات ستزول. أما إذا بقيت الأمة متفرقة شيعا وأحزابا فستظل على حالتها إلى أن يأذن الله بأمر من عنده. بل إنني وجدت أن مثلا عمليا الجماعات الإسلامية التي أيدت هذا أو ذاك، التي أيدت البعث، التي أيدت الكبر كائنا من كان، أقول إن وجدت أن السبب الرئيسي أنها لم تلتزم بالمنهج الشرعي، لأنها لم تتربى على منهج أهل السنة والجماعة. لو تربت على منهج أهل السنة والجماعة ما وقعت في هذا الخلل وهذا الخطأ. إذن العلاج الأول أن نلتزم بالمنهج، ومن المنهج تفرع كل شيء. هذه قضية لو وقفت معها طويلا لما شفيت غريركم فيها، ولكنني أؤكد على أن أصل المشكلة وأصل الداء ينبع من الخلل في المنهج. فإذا أصبح المنهج سليما وهو الالتزام بالكتاب والسنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هذا. ويقول أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. إذا التزمنا بالمنهج ولن يصلح آخر هذه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المنهج حتى نصل إلى حل لمشكلاتنا وواقعنا. ثانيا، لا بد أن نعرف حقوق المسلم وكيف تكون العلاقة كما بينا. ثالثا، الولاء والبراء والحب والبغض بالله جل وعلا. وهذه الأزمة التي مرت بالمسلمين يا أحباب أحدثت خللا في مفهوم الولاء والبراء، واختلت مفاهيم الولاء والبراء عند كثير من المسلمين، فأحبوا وأبغضوا في غير الله جل وعلا. الله الله، إننا سمعنا كلاما ورأينا أناسا وقعوا في أمور نخشى والله على دينهم منها، نخشى على دينهم. فأقول إن الأزمة التي مرت اختلت واتضح ضعف مفهوم الولاء والبراء عند كثير من المسلمين. فإذا حققنا مفهوم الولاء والبراء فاطمئنوا، وإذا احتل هذا الركن فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا علينا أن نحمل إخواننا على المحامل الحسنة مهما أخطأوا، وأن نلتمس لهم الأعذار ما دمنا نجد مخرجا في ذلك. لابد من العمل بالوسائل المشروعة التي تقوي الوشائج وتشد من الروابط، وأن نبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى القطيعة والهجران. وقبل الأخير، علينا أن نعرف واقع المسلمين وما هم فيه من فرقة وخلاف. يكفي يا أخوان ما نحن فيه من فرقة وخلاف وهوان، أصبحنا في مؤخرة الأمم، أصبحنا ذنبا بعد أن كنا رأسا يا أحباب، بعد أن كنا سادة الأمم وقادة الأمم أصبحنا العالم الثالث والعالم النامي، وكما نقول أحد الأحبة العالم النايم. هذا واقعنا الآن. كثيرون كثر، أنتم يومئذ كثير ولكنكم تذكر وسائل السيئة. من الذي الآن يتصرف في مصير المسلمين؟ هم أعداؤنا. من الذي يقرر واقع المسلمين الآن في الجانب السياسي؟ حقيقة هم غير المسلمين. ونحن أصبحنا وأصبح كثير منا ولا حول ولا قوة إلا بالله كالأيتام على موائد اللئام. لماذا؟ لتخلينا عن ديننا وعن عقيدتنا. والله لا عزة لنا ولا نصر لنا ولا سؤدد لنا إلا بهذا الدين. فمتى طلبنا العزة من غيره أذن من الله، ومتى تمسكنا به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن لنا العزة والنصر والكرامة بإذن الله. وكلمة أخيرة أوجهها للدعاة إلى الله، أوجهها لكم أيها الأحبة، أوجهها لمن يستمعوا إلى هذه الكلمة، فأقول أنتم السرد في الظلمات بإذن الله. أنتم الذين عليكم الأمل بإخراج أمتنا من واقعها المبيت. إننا لا ننتظر من أعدائنا، لا ننتظر من المنافقين ولا من العلمانيين ولا من الماديين أن يرفعوا من مكانة هذه الأمة أبدا. إنما ننتظر منكم أنتم، وكما كانت في الماضي أمة قائمة، أمة رائدة، أمة كانت خير أمة أخرجت للناس، فإننا ننتظر الآن وقد بدت بشائر هذا الأمر بإذن الله أن نخرج هذه الأمة من كبوتها. أعداؤنا لا يخافون إلا من هؤلاء الشباب، من هؤلاء الدعاة، من هذه الوجوه الطيبة المباركة. وقد ثبت قبل وبعد، ثبت بالدليل سابقا وبالبرهان سابقا وثبت حاليا أن النصر مع المؤمنين وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، المنافقون لا يفقهون. فالله الله، سيروا على التقوى، لزقوا بالله. وعلينا أن نوحد كلمتنا وأن نزيل أسباب الفرقة والخلاف. وأقول كلمة، مسائل الفروع لا يجوز أن نختلف من أجلها، ولو اختلفنا في حكمها لا تختلف قلوبكم أيها الأحبة. أما مسائل الأصول فأقول يجب أن نحرر ونقرر هذه المسائل، وأقول يجب أن نتعاون فيما اتفقنا فيه، وأن ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأن يبين بعضنا لبعض ما اختلفنا فيه من الحق، وأن نقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فوحدوا صفوفكم على المنهج، وليشد بعضكم من يد بعض، ولا نكن أبثوكة لأعدائنا. هذه كلمتي، وأسأل الله في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، في هذا البلد المبارك، عند هذا الجمع المبارك، أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي كلمته ويعلي كلمته، وأن يقيم علم الجهاد، وأن يذل الشرك والمشركين وأهل الفساد، وأن يعيد لهذه الأمة مجدها وسعودتها وعزتها، وليس ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة، جزاكم الله خيرا. أشهر الأخوان سألني ثلاثة حتى كان أشياء كثيرة يعني. الوقت سيطول. هو رجعت أرسل تقريباً. أهمية تقريباً. يقول بعض الأسئلة صراحة تأخذ أهمية فقلتها في المقدمة. يقول حبذا لو أشرتم يقول حبذا لو أشرتم إلى من أشرت مجلة اليمام منذ أيام من حديث منسوب إلى سوارت شوف عندما سئل عن السر ليصمت صواريخ إسرائيل وعن إصابته في المملكة فقال من الواضح أن هذه البلد تحرسه كذا الإلهية العناية الإلهية وليس ذلك موجود في إسرائيل دليل السر في ذلك لحفظ الدعاء وخاصة الدعاء القنوت في كل مسجد يعني هذا وضحت وضحت عن بيان الدعاء وأنه أن نجمع بين السبب نعم بين السبب وبين الدعاء وهذا أمر مشاهد ومجرب الحمد لله سأختصر بالإجابة إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم يقول ذكرتم في محاضرتكم أساس الفرقة والمشكلة بين المسلمين هي اختلاف مناهجهم فالحل هو الاتفاق على منهج الكتاب والسنة والسؤال ما أهم المقومات العملية لهذا المنهج يصعب طرح المنهج في هذه العجالة ولكن يا أخوان أقول إن المنهج يتكون من شقين من أصول ومن وسائل من مقومات وأصول ومن وسائل المقومات والأصول لا يجوز الخلاف حولها ويجب أن تكون وفق منهج أهل السنة والجماعة أما الوسائل المباحة فهي وسائل اجتهادية حتى لو اختلفنا فيها فيجب أن لا تتفرق كلمتنا وجودنا أما طرف المنهج تقول كما قلت أتوقع أن هذا يحتاج إلى محاضرة ويصعب أن نطرحه في هذه العجالة ما هي الوسائل التي يجب أن يتبعها أهل الصحوة الإسلامية للوصول إلى المناصب القيادية في أمتنا الإسلامية لا سيما وأن الساحة فارغة الآن منهم وأن الله سبحانه وتعالى يعمل بالسلطان ما لا يعمل بالقرآن أنا بدي أسأل في الإخوان العالم هذا الشيء على ماليزيا على ماليزيا الحمد لله ما دام على ماليزيا طيب فأقول أنا تعقيب على هذا السؤال يا أخوان لا يجعل الدعاة من أنفسهم أن هدفهم استلام المناصب القيادية أن يجعل هذا هو الهدف شو له عوائد الهدف هو إعلاء كلمة الله إعلاء كلمة الله هذا هو الهدف الهدف أن تسود شريعة الله جل وعلا في الأرض الهدف أن يكون حكم لله جل وعلا الهدف هو تعبيد البشر لرب البشر لا تعبيد البشر للبشر فإذا كانت هذه هي أهدافنا فاطمئنوا وثقوا أن النصر حليف المؤمنين أما إذا أخذنا أجزاء أو جزئيات من الأهداف الكلية فإنها قد تكون هذه الأهداف عوائق دون تحقيق الأهداف الأصلية يقول تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويود الله أن يحق الحق بكلماته السؤال قلت يا شيخ الرسول عليه السلام لم يخرج القتال وإنما خرج إلى القافلة فكيف نوفق بين ذلك؟ لا شيء فيها، الله سبحانه وتعالى بين في ذلك. نعم، أنهم يريدون إحدى غيبتين، تريدون غير غيبة الشوكة، ولكن الله أبى واقتضت حكمته التي يعلمها جل وعلا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أن تكون القتال. والحصول على الغنيمة مشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد العير لأمر مشروع لا شك في ذلك لأنه لديها مقاضاة ما أخذته قريش من المؤمنين قبل الهجرة وفي إثناء الهجرة وأذن الله له في هذا الأمر فهذا معنى الآية فأقول إنه مشروع ولكن الله اقتضت حكمته غير ذلك ويريد الله أن يشق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وهذا ما حدث يقول في إحدى المحاضرات تحدثتم عن العلمانية وكتب أحد الناس عنكم كتاب ولم هل رجستم عليه هو وزعه بالمجاة في الوزارات أقول زعب المجم وزارة الجو. على كل حال ليس المقصود أن أرد أنا، المقصود هو إيضاح الحق. ونحن يجب يا أخوان أن لا نقدس أشخاصنا وأن نعبد أشخاصنا من حيث لا نشعر والعياذ بالله. لا، نحن يجب إذا تكلمنا أن نتكلم لله، وإذا أحببنا أن نحب في الله، وإذا أبغضنا أن نبغض لله وأن نبغض في الله. فإن كنت تحدثت عن العلمانية فأنا تحدثت غيرة على ديني، وديني ليس ملكا لي. وإن كان قد غضب من ذلك من غضب فلا حب ولا كرامة. ومن حين ما سمعت وقرأت ما كتب قررت مباشرة عدم الرد للأسباب التالية. أولا أنه ليس على مستوى في رأيي أن أرد عليه، بمعنى أنه أثار قضايا شخصية أنه لا يحق لي أن أتحدث بها، وإن كان يحق لغير أن يتحدث بها، لأنني أخشى أن تتحول القضية إلى قضية شخصية. ثم أهم من ذلك وأعظم أن القضية تتعلق بديني ودينكم، وقد قيد الله لهذا الدين رجال يحمونه، وقد حدث والحمد لله. فلو رددت لما رددت بمثل ما حدث. أقولها اعترافا وشكرا للأخوة الكرام من طلاب العلم الذين قاموا بإيضاح الحقيقة وبالرد على هؤلاء وبالرد على هذا الرجل. أنني أعلن صريحة أنني لو أردت أن أرد ما وصلت إلى مستوى هؤلاء الأخوة في بيانهم للحق وفي ردهم، فجزاهم الله عني وعن الإسلام وعن الأخوة جميعا وعنكم خير الجزاء. هل هناك ثمة فرق بين الصداقة والولاء؟ نرجو التوضيح. ما حكم أعداء الله حكم اتخاذ أعداء الله أصدقاء؟ لا يجوز. في فرق يا أخوان بين أن نعامل أعداء الله. المعاملة قد تكون مشروعة، يجوز أن تعامل الكفار، يجوز أن نعامل النصارى، ونعامل اليهود، ونعامل غيرهم، فهذا ثبت في أدلة شرعية. فرق بين المعاملة، هذا السؤال يكون، وبين الحب والصداقة. المعاملة قد تكون مشروعة، قد تحتاج إلى بعض المشركين أو إلى بعض النصارى أو إلى بعض اليهود أيضا، وأن نتعامل معهم، ولكن ضمن منطلق شرعي.